ما معنى قوله تعالى وهو العلي الكبير؟ اعلم أن الله تعالى لا يوصف بالكبر حجما ولا بالصغر ولا بالطول ولا بالقصر، لأنه مخالف للحوادث، أي لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه. أما قول الله تعالى في سورة سبأ وهو العلي الكبير فمعناه كبير القدر، فيجب طرد كل الخواطر التي تفضي إلى وصف الله بالمقدار والشكل والهيئة، لأن الله منزه عن ذلك كله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب، رواه أبو القاسم الأنصاري، معناه أن الله تعالى لا يدركه الوهم.